فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عقبة وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء أمرا فصبر جميل.